ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا من كلما نودي أجابا ويا من بجلاله ينتسب السحابا ويا من كلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتعب انتحابا ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا وقربه وسماه حبيبا وأعتق بشفاعته الرقابا. لك الفضل المبين يا إلهي على عطاء من انتبه وضاعفت الثواب. أيها الإخوة المسلمون، خير ما نعيش معه ونستفتح به القرآن الكريم، فأعلم من أعلام جمهورية مصر العربية وقارئ القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مع فضيلة القارئ الأستاذ والشيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم ببهنباي مركز زقازيق شرقية. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من القرآن الكريم كتبت له حسنة، ومن تلاها صارت له نورا وبرهانا يوم القيامة. صدقت سيدي يا رسول الله مع القرآن الكريم. Thank you. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والله القرآن من القلب إلى القلب حبيبي. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صل على حضرة النبي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ذلك يا قارئ مصر الأول. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. تعالك يمدو القلوب وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تعليك يا همة واقع يا رب مدرسة علم دكتور محمود. والله منفوح ببركة حضرة النبي. الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ ومتمكن. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب ربنا يا دكتور محمود. والله كرامات المتوفية أم الصالحين. ربنا يفتح عليك يا أبو علي. طبعا النبي اللي دايما منفوح ما شاء الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعي يا حبيبي والله. تعليك يا دكتور. أولئك جزاء مغفرة من رب وجنة. وجنة ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين أولئك جزاء ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن هذا بيان للنيس وهدى هذا بيان الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها والله لا يحب ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن لقد رأيتموه وأنتم ترون وما محمد إلا رسول قد أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ومن ينقل على عقبيه فلن إلا بإذن فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومن ينقرض على عقبيه فلن يضر شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت الا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كتابا مؤجلا ومن يرد أعوى الدنيا نؤته منها ومن يرد وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير قتل معه ربيون كثير سما قتل معه ربيون كثير أما وانو وكأين قتل معه ربيون كثير فما وهنوا إلا أصابهم في سبيل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وما كان قولهم

يردوكم على أعقابكم بل الله مولاكم بل الله مولاكم الله مولاكم وهو خير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا سويا في رعاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم من أعلام جمهورية مصر العربية وقارئ القرآن الكريم في اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الأستاذ والشيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق الشرقية. نقلناها إليكم عبر سن نجوم الهندسة الصوتية وفنون الهندسة الكهربائية وماكينات النور في دار أولاد الحج عيسى حسين المحمود بالمحمود هي شرعية مخازن الفراش الكبرى وواجب الضيافة إدارة أولاد صلاح تميم هي شرعية. وشكر الله سعيكم جميعا.